بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sharh Sunnah al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. افكيا قول المصنف رحمه الله تعالى قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله رحمك الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتي أتكايم تنغليزا أبو بكر نعمر نعثمان نعلي يويم صحبوت ومتوم صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم ناس وزنغمزية والي وليبكية اسبقوك وخيري نأك وأنبيا. قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة هايا ديو مذهب يا أهل السنة والجماعة كنيوم نمشيا. فأهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم. أهل السنة والجماعة وهم تنغليزا منذ كبيسة كما صحابة أبو بكر كيشا أفواتوا عمر كيشا أفواتوا نعثمان كيشا علي رضي الله عنهم. والشيعة يقولون: علي هو الخليفة بعد الرسول وخلافة الثلاثة باطلة، ويكفرون أبا بكر وعمر. أما مشيا ووسيمك وعلي رضي الله عنه دي خليفة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم نخلافة أو أونغوزي ووالي مخليفة وتات وموانزو kwa wao ni uongozi wa kibatili ni batila. Wayukafiruna Aba Bakrin wa Umar, na mashia pia humkufurisha Abu Bakar na Umar. Qawlu wa lam yatakallam fil baqin ay min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam إلا بخير ما سوى زمزية وليبكية كتك مصحابة ومتومز وسلم إسبقوك وخيري وثناء عليهم رضي الله عنهم نكوتاج كوزور نسف انزور رضي الله عنهم ودعا لهم بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة أكوهم بيا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم بدال يكولعني كما ونفولاني مشيا مشيا دنياه نكولعني مصحابة صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أو يذمهم كما يفعل بعض الناس يذم بعض الصحابة يذم بعض الصحابة أو يتكلم في الصحابة أسمى كما ونفولعني مشيا أو أكواسمانغا كما ونفوفاني باذي واتو كاونا ووسمانغا نكواتاجا كوبايا باذي يا مصحابة نكوازنغمزا فيبايا مع أن الواجب العكس pamoja na kuwa uwajibu ni kinyume cha hivyo alwajibu athanaa alaihim wa madhuhum uwajibu ulikuwa ni kuwasifu masahaba na kuwataja kwa maneno mazuri wa adamu dukhuli fi haqqihim wa takhti'ati ahadin minhum na mtu asiingie juu ya masahaba katika kuwazungumza na kumkosoa yoyote katika masahaba لأن الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة وسباب الله سبحانه وتعالى أمي ورذي مصحابة نكو وسيفك كآية نينجسان والرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم ورضي عنهم نمتوم صلى الله عليه وسلم كذلك أمي وسيف مصحابة na mtume za salama akafa akiwa radhi na masahaba wake walladhi yatakallamu fi sahabati au fi ahadin minhum yakunu min ahli dhalali wa yakunu mukhalifan lillahi wa li rasulihi fi haqqi sahaba na yote yule atakaye wazungumza masahaba kwa ubaya au yoyote katika masahaba hata kama ni mmoja akamzungumza kwa ubaya basi huyu ni katika watu wapotofu na katika hali kama hii atakuwa ni mwenye kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya masahaba kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na mtume wake amewaridhia na huyu awazungumza vibaya kwa huyu amekwenda kinyume tukizungumzia haki ya masahaba huwa mikonda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam fala yajuzu abadan dukhulu fi haqqi sahabati la fi afradihim wala fi jama'atihim illa bi khairin haijuzu kuingilia yani tukizungumzia masahaba wala mmoja katika masahaba au kikundi katika masahaba isipokuwa kwa khairi kiwazungumza masahaba wazungumze kwa khairi limalahum min almizati ala alumma kuna miza na mambo mingi ambayo yawafadhilisha masahaba katika huu umma fahum khairul qurun wa afdalul qurun bi shahadati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam masahaba qarni yao ndio iliyo bora kabisa bali ni karne bora kabisa kwa shahada ya mtume wao sallallahu alayhi wasallam qala khayrukum qarni yani alqarn alladhi fihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fahum khayrul qurun mtume sallallahu alayhi wasallam asema bora kati yenu nyinyi umma wangu ni karne yangu yani ile karne ambayo kwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na waliishi masahaba wake walam yatakallam fil baqin la fi afradihim wala fi majmu'ihim illa bi khairi qawluhu walam yatakallam fil baqin la fi afradihim wala fi majmu'ihim illa bi khair siwazungumzie wale waliobakia iwe ni mmoja mmoja ama kwa ujumla masahaba isipokuwa kwa khairi. Hii ndio i'tiqadi ahlus sunnati wal jamaa. Qawluhu faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirihi. Man qaddama al-khulafa' al-arba'a 'ala tartibihim. Yule atakaye watanguliza makhalifa wanne kwa utaratibu wao. Tuanza na nani? Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, na hivyo walivyopangika ndio katika ubora pia. Kwa hivyo anayewatanguliza hawa wanne, wa athna ala baqiyati as-sahabati, na akawasifu waliobakia katika masahaba kwa sifa njema, akawazungumza kwa uzuri. Fahadha madhhabu ahli sunna wa fihi al-bara'atu min at-tashayyu'. Hii ndio madhhab ya ahli sunna, na ndani yake kuna kujiweka mbali na kujitenga na ushia. Qala rahimahullahu ta'ala, ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. الله أكبر. هذه نجية الزتاج الإمام البربهاري رحمه الله ambazo mtu akizifuata atakuwa ni mwenye kujiepusha na madhehebu za wapotofu hawa. Tumezungumzia namna gani atajinasua mtu kutokamana na ushia katika yale masala tulomalizia kuyazungumzia, na sasa azungumzia namna gani mtu atajinasua kutokamana na bid'a ya al-irja, kadhalika bid'a ya khawarij, kadhalika bid'a ya nani? Al-qadariya. Qawluhu wa man qala al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Mwenye kusema kuwa iman ni qawl na amal, ni matamshi na ni vitendo. Yazidu wa yanqusu, yaongezeka na yapungua. Faqad kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhirihi. Huyu amejitoa na ametoka katika kuwa katika murji'a, ametoka katika bid'a ya irja' mwanzo hadi mwisho, yani bi maana hana chochote katika bid'a ya irja'. Qala al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah lamma dhakara anna al-murji'ata min usul al-firaq ad-dallah بين مذهب أهل السنة والجماعة وأنه ضد مذهبهم. الipotاجة كو مرجئة نميونغوني ممسينجي مبوتي بوتوفو أكبينيش مذهبو يا أهل السنة والجماعة نكو نكينيومي نمذهبو هايا يا مرجئة. لأن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص. أهل السنة وأونك وإيمان لما تمشي نني فيتندو نني اتكادي نكو يزيد نيبنغوا. هذا هو تعريف الإيمان وأهل السنة كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما زليف أدلة كتك قرآن كنا دليل كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان kinyume na madhhab ya murji'a ambayo wao huitakidi na kuona kuwa amal haingii katika hakika ya iman, yani bi maana si katika iman. Qauluhum ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح قال الشيخ الفوزان هذا بريء من فرقة الخوارج. من يقسمك ويجوز كسوالي نيما كلا مويما نموف بمعنى أكيوني مويما أصالي نيماكي na akiwa ni muovu maadamu ni muislamu aswali nyuma yake. Waljihadu maa kulli khalifa, na apigana jihad nyuma ya kila kiongozi wa Kiislamu. Walam yara alkhuruja ala sultani bisayfi, na hakuitakidi kutoka nje ya taa ya viongozi kwa upanga, bimaana kuwapiga vita viongozi wa Kiislamu. Wadaa lahum bisalah, akawaombea kutengenea viongozi hao. Sheikh al-Fawzan asema hadha bari'un min firqati al-khawarij, mtu huyu yuko mbali kabisa kutoka maana na pote la khawarij. Li'annahu dhakara al-firaq al-arba'a, faman iltazama bis-sam'i wat-ta'ati li-waliyyi amri al-muslimin. Sema hapa asema ametaja mapote mangapi? Manne. Yoyote anilazimiana kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Kiislamu. Walam yakhruj alayhi bisababi khata'in akhta'a fihi wa huwa duna al-kufr, na asitoke nje ya taa ya kiongozi kama yule kwa sababu ya kosa alilokosea ambalo halifiki kwenye ukafiri. Au maasiyatin waqa'a fiha wa hiya duna al-kufr, au akawa afanya maasi ambayo iko chini ya ukafiri. Fahadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa, kumtii kiongozi kama huyu ndio madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa. Wa huwa salatu khalfa al umara'i min al muslimin, kusali nyuma ya viongozi katika Uislamu. Wal jihadu ma'ahum fi sabilillah, kupigana jihad pamoja nao katika njia ya Allah. Wadduau lahum bisalahi wattawfiqi, na kuwaombea kutengenea na Allah awafikishe katika kazi yao kubwa wanaoifanya. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa maa ulati al-umur, hiyo ndiyo madhhab ya ahli sunnati wal jamaa katika kuamiliana na viongozi. فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الضلال من نزعة الخوارج. وكيمونا mtu ambaye yuko kinyume akhalifu chochote katika huyu ana chembe chembe za khawarij, ana kutu za khawarij mtu kama huyu. Ndio utaona baadhi yao hudai kuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa, lakini wengi hufeli katika msingi huu, kwa sababu ni msingi ambao kweli wahitaji mtu kuitanguliza akhira juu ya dunia. Yawezekana yule kiongozi akakudhulumu katika dunia yako, pengine mali ya umma akaihusisha kwa nafsi yake. Hapa kilichobakia ni mtu kutekeleza haki ya yule kiongozi na haki yake kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tuaduna lahum haqqahum wa tasaluna Allah haqqakum, watekelezeni viongozi hao Mtume sallallahu alayhi wasallam haki yao, na nyinyi muombeni Allah awape haki yenu. Kwa hiyo ataka imani na watu ambao wameleleka katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Amma al-ghawgha, watu ambao mkate tu ukipanda bei kidogo watafanya maandamano, hao tarajia mabaya kuliko hayo. lau kama mkate ukapanda bei, basi zile kelele zitakazopigwa hapo balaa. Sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni mfano tu ambao waweka wazi yale yanayojiri katika baadhi ya mujtamaa wanaoishi watu, kuwa itikadi kama hii hawana. Na wengine ambao hupiga kelele, tumetolewa katika usalafi hapa, wengi wamefeli katika kuwatii viongozi na kutotoka nje ya taa ya viongozi. Wallahu almusta'an. Qawluhu wal jihadu ma'a kulli khalifa idha amara bil jihadi fa innahu yajibu al jihadu ma'ahu. Akiamrisha kiongozi wa khalifa wa Kiislamu jihad, ni wajibu kutoka pamoja na yeye kumnusuru. فهذا هو الواجب السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم كواسكيليزا نكواتي من غير معصية الله كواسكيليزا نكواتي لكن سيو كتك معصية أكي أمرش معصية كتك ألي معصية تتم سكيليزا ولكم تي ولا هي جمانيشة تتوك إن جطاعة لا katika yale maasi usimsikilize wala usimtii. Wassalatu khalfahum, na kuswali nyuma yao. Waljihadu maahu, na kupigana jihad pamoja nao. Wa adamu alkhuruji alayhim bilqitali kama tafalu alkhawarij, na kutotoka nje ya taa ya viongozi kwa kuwapiga vita kama wanavyofanya khawarij. Fahadha madhhabu ahli sunnati waljamaa fi ulati alumur. Haya ndiyo madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa kuamiliana na viongozi wao. Aksu ma taquluhu al-khawarij wal-mu'tazila, kinyume na wanavyosema khawarij na mu'tazila. Qawluhu wa man qala al-maqadir kulluha min Allah azza wa jalla khayruha wa sharruha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha faqad kharaja min qawl al-qadariyyati awwalihi wa akhirihi. Na mwenye kusema kuwa makadirio yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye ndiye anayakadiria khairi na shari, humjaalia kupotea anayemtaka na kumuongoza anayemtaka. Anayetakidi haya basi ametoka kutoka katika kauli ya qadariya mwanzo hadi mwisho. Qala Sheikh al-Fawzan kullu shay'in yahduthu fa huwa min qadarillahi, chochote kinachotokea katika huu ulimwengu ni katika qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufru wal-iman wal-ma'asiyatu wal-ta'a. Kufr na iman, ma'asi na ta'a. Wal-faqru wal-ghina, umaskini na utajiri. Wal-maradhu wal-siha, na maradhi na afya. وغير ذلك انا من غيره كل ما يجري في الكون فانه بقضاء الله وقدره. يوتي انا اجري كاتكا هو ulimwengu ni kwa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره, hakuna chochote kinachotoka nje ya qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. هذا مذهب اهل السنه والجماعه خلافا للقدرية بقسميها النفاة والمجبرة. كنيومي نمذهب يا قدرية كوفيقا ونوفياو فينغابي ذويلي. القدرية النفاة نوالي ونوكانوش قدر, هوامني نغزو يسيت يا إيمان. نا المجبرة نوالي ونوثبتيش قدر وكفاني غلو باكا وكسيما كوا منادامو au kiumbe hafanyi chochote kwa khiari yake, wakampokonya khiari kiumbe, wakaweka kuwa kila anachokifanya basi ni kwa msukumo, Allah ndiye anayemsukuma kufanya kile kitendo, al-iyadhu billah. Hivi ndivyo wanavyodai. Yudhillu man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala humjaalia upotofu anayemtaka. La yudhillu illa man irtakaba sababa dhalalah, fallahu yudhilluhu. na Allah hampotezi isipokuwa yule aliyefanya sababu ya upotofu. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala humpoteza. Qala Allah ta'ala, falamma zaghu azagha Allah qulubahum, walipopinda Allah akazipindisha nyoyo zao. Kwa ni wao wenyewe ndio walio tafuta upotofu. Walam yati fil Qur'ani ihlakun au idlalun au adhabun illa wayudhkaru sabab wayudhkaru sababuhu min qibali al-'abdi. Hakuna sehemu yoyote inayokuja katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumza kuangamiza umma au kupoteza umma au kuadhibu umma isipokuwa hutajwa sababu yake aliyoifanya yule mja, bali Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kwa ujumla na kusema fakullan akhadhna bidhambihi, kila mmoja alipatilizwa kutokamana na dhambi aliyoifanya. Fakullan akhadhna bidhambi wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah hakuwa ni mwenye kuangamiza mji wowote isipokuwa watu wao walikuwa ni madhalimu, kwa dhulma waliokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. وأن الله قدره عليه بسبب من العبد ما انغميو هيا الله اميكدريه بسبب يا يله مجهه. ولذلك نقول يضل من يشاء بعدله ويقيم العدل على اهل الضلال ولا يجعلهم مثل اهل الهدى. الله سبحانه وتعالى هم بوتيزا ان يمتاكا كوادلفواكي بمعنى حسمميشا وادلفواكي kwa watu wapotofu na hawaweki sawa na waongofu. Qala ta'ala afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, je hivi wawekwe sawa wema waislamu kama watu waovu. Malakum kaifa tahkumun, mna nini nyinyi namna gani mnavyohukumu nyinyi. Wayahdi man yasha'u bifadlihi subhanahu wa ta'ala, na humuongoza anayemtaka kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bid'atun dhaharat hiya kufrun billahi al-azim, na kuna uzushi uliodhihiri na uzushi huu ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. لمن يكيد ازوشي هو امكفر الله سبحانه وتعالى حكون شك في كفر yake. من يؤمن بالرجعه ما هي تتيeleza hapa chini, ويقول نكسيما علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكو حي فكاليو, وسيرجع قبل يوم القيامة ناترود قبل سكو قيامة. ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وزممزكو سوونغوزي, وأنهم يعلمون الغيب نكو هاوما إمام واو جوا غيب. فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم, تهذارنا وتهاوى كوني ومن كفور الله سبحانه وتعالى. ومن قال بهذا القول نيوت من يكسيم قوله جتاذرنا. قوله من يؤمن بالرجعة هذا عند الشيعة, هيني اتكادي إليوكو كما شيعة الإيمان بالرجعة. فهم يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان. مشي ودايك ولما إمامواه كتك أهل البيت وترجي حي قبل سكو قيامة كتك زم زموش, ويقومون بالعدل وتسمميش ودليفو, ويخرجون عمر وابا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم. تو يكالي mtu huwa mpumbavu lakini kiasi hiki, eti watawatoa masahaba makaburini mwao kisha wachome. Sasa watajuaje masahaba gani ambao bado miili yao iko pale chini? Wajuaje kwa huyu bado mbakia ama huyu sasa kumekuwa mchanga? Ni binadamu, sio? Sio wote watakuwa wamebakia vile vile walivyo, sio? Sasa waanze kufuchua kaburi moja moja, wana kazi. Kule walikozikwa masahaba, kule waliokufia Sham huko, waliokufia Iraq huko, Kufa kama ni Basra, kama ni wapi huko, waliokufia sehemu za mbali mbali huko, yani wende wakafukue makaburi, si bakia maana kipekee yake, wende wazunguke tu, kazi ya kufukua makaburi tu nini, watoe wachome watu. Kazi. Enyi mashia, akili ziko wapi? Itikadi hizi pia za kipumbavu pia watu waitakidi. Wallahu almusta'an, sallallahu alafiyat wassalam. Wallahi kila ukisoma itikadi za mashia wazidi kuheshimu punda, unajua, kila ukisoma itikadi za mashia wazidi kumheshimu punda. Yani punda kumbe ana afadhali, kuna watu akili zao ndogo wameshindwa na punda. Punda ana heshima kuliko mtu mwenye kuitakidi itikadi chafu kama hizi. Kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pamoja na wale wanaoitakidi wao kuwa ni aima katika Al-Bait, wataamka kutoka katika makaburi yao kabla ya kiyama, akhir zamani, kisha kazi yao kubwa ni kumfukua Abubakar na Umar mwanzo wa wachome. Ehe, yani zile chuki zao mbaya sana dhidi ya masahaba kiasi kuwa wapandikiza itikadi chafu kama hizi kwa watu wao, namna walivyonachukua wao, wajua wazi ni upuzi huku itikadi, lakini bado pia wazungumza upuzi kama huu. Na yatosheleza mtu kuona upuzi kama huu akajua hii ni dini ya aina gani, kisha watolewe na masahaba waliobakia ambao si Ahlul Bait peke yake, kisha wawachome. Ndio kuwe nini, wawachome? Hii ni itikadi waitakidi mashia, na katika vitabu vyao wazungumza nao, hawakusingiziwa, ndio wanavyozungumza katika misingi ya itikadi yao waitakidi ili jambo. قوله ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه الذي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل أما أسمى كرودي هوكو كلكو تجوهابا بس هو بلا شك من كفور الله سبحانه وتعالى أما أنا يتكيد كواتو تفولي واسكو قيام الحمد لله يوندو يتكادي يو إسلام واتي كواتو تفولي واسكو قيام lakini huko kurudi kabla ya siku ya kiyama kisha wachoma masahaba kisha na wao wafe baada ya hapo, hii ni itikadi ya kufuru. Wallahu musta'an. Qawluhu wa yaqulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hayyun al-ghulatu minhum yaquluna Ali lam yamut wa huwa fi as-sahabi wa ya'budunahu, wale watu wa ghulu katika mashia wasema kuwa Ali yuko hai, yuko kwenye mawingu amelala pale juu, kwa hivyo waabudu na wao waabudu pia. Waweza kucheka wewe, kuna watu waitakidi hivi. Si mwaka huu watu walipewa simu wazungumze na Hussein, sijui mmeona nyinyi kwenye sherehe zao mwaka huu, wamepewa simu wazungumze na Hussein wapeleke salamu zao, tuna taabu huku, mkate hakuna, sijui nini hakuna, basi tuletee. Hasubirini, kila mmoja na shida yake, aomba shida yake kwa simu. Na watu waitakidi hasa, sijui wasikia sauti gani pande, Allahu aalam, sijui wasikia vitu gani, lakini wazungumza anjid, mtu mpaka yualia kwa furaha kuwa eti azungumza na Hussein ibn Ali radhiyallahu anhu. Fallahu musta'an. Ndio nasema kila ukisoma itikadi hizi chafu za mashia wazidi kumheshimu punda, ukasema kuwa afadhali kumbe mnyama huyu ana afadhali kuliko watu wengine. Wallahu almusta'an. Qawluhu wa Muhammad ibn Ali yani ibn al-Husayn al-Baqir wa Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wa huwa Ja'far as-Sadiq wa Musa ibn Ja'far al-Kadhim ibn Ja'far as-Sadiq wa lidhalika ar-Rafidhatu yusammuna anfusahum bil-Musawiyyah والموسوية نسبة إلى موسى الكاظم وجيت موسوية وكي نسبشك موسى الكاظم موسى بن جعفر الكاظم ابن جعفر الصادق. قوله ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب أي يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب مشي ويتكيدك وما إمام واو وجوى غيب وجوى يليفتيك وأنهم يشرعون ما يشاء نواويك كتكشيرية ونتكتاك وينسخون ما شاء من الشرع نوفوت ونتكتاك كتكشيرية لأن الله فوض هذا إليهم أبو الله أميواب جمبويلي وملييجيميزا كواو وفاني ونفتاك وأنهم أي الأئمة يعلمون الغيب نكو ما إمام واوج وغيب وهل أحد يعلم الغيب إلا الله كنا مجينا نجو غيب بسنا الله يا جماعة لا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قوله فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر. يوتي أن باي أتداي كو أجوى غيب أما كنا يوتي أن أجوى غيب أن باي الله كم فنديشا غيب إلي كما متومواك بس هو يتكون كافر. قال الله تعالى عالم الغيب الله نمجوز ويلي وفيشيكا فلا يظهر على غيبه أحدا هم ظهر شيء غيب ياك يوتي إلا من ارتضى من رسوله وليتك يمرضي كتك متومواك أكبس يتم أتمبى كياس فلاني شا غيب سيو يوتي هذا خاص بالرسل هيني خاص ومتومة الله لأجل مصلحة الأمة وأجل مصلحة يهو أمة والدعوة إلى الله نكون غنيواتك الله وليكون معجزة لهم نيوني معجزة وواو. أما غير الرسل فلا أحد يطلعه أو يطلعه الله على شيء من الغيب أما وسيكو ومتومي هكونا يوتي أما اللهم ونشا غيب نهابا بيان ديو يتيانقوف إلى قولي أكو الخضر أليكو الناني نمتومي الخضر أليكو نمتومي والله كما بني موسى نمتومي نايبي أليكو نمتومي سبب يالي أليكو كيفاني نمامبو يا غيب ناكسيو مني وما فعلته عن أمري سيكوفاني أكو أمري أنقو ميموا نمي أمريشوا والله أكبر. قال المؤلف رحمه الله قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من توقف في شأن عثمان وعلي من يكسمام أكاوها يلزم سمامواك katika jambo la Uthman na Ali. Waqala inna al-khilafata li Ali wa laysat li Uthman. Kisha akasema kwa uongozi ulikuwa ni wa Ali si wa Uthman. Fa huwa shi'iyyun, huyu mtu ni mshia. Fa kayfa bil ladhi yaqulu inna al-khilafata laysat li Abi Bakr wa Umar bal hiya li Ali wa huwa al-wasi. Vipi yule anayesema kuwa khalifa si Abu Bakar wala Umar bali ni wa Ali na yeye ndio aliyehusiwa kuwa khalifa baada ya Mtume sallam, bila shaka huwa atakuwa ni mshia wa wazi zaidi. Qawluhu la yu'addal wa la yukallam wa la yujalas fa huwa shi'iyyun yutabarra'u minhu, ni mshia watu wajitenge na yeye. La yu'addal yani yuhkamu bi'adalati, la yuhkamu bi'adalati, hata hukumiwa kuwa ni mwadilifu, jambo la kwanza. Wala yukallamu taklima ikramin wambisatin wamuafaka, wala hazungumzishwi kwa kutukuzwa au mtu kutabasamu na yeye ana kuafikiana na yeye la wala yujalasu wala watu hawakainae li anna dhararahu yantashiru ala man jalasahu kwa sababu madhara yake yataenea kwa yule aliyekaa na yeye li anna du'at ad-dhalal yu'athiruna fi julasaihim wa man sahibahum kwa sababu walinganizi wa upotofu humwathiri yule wanayekaa naye na kusuhubiana naye. Na hapa ndiyo ikatoka tahdhir kutoka kwa ahli sunna kutokamana na kukaa na watu wa bid'a na kuwasikiliza watu wa bid'a. Na hapo ndiyo utaona wale bwana, kila mtu bwana watahadharisha watu wasikae naye, kila mtu, hawakuacha mtu wale, kila mtu. Hata mkawa nyote ni wazushi pia, watu watatahadharisha tu. Siku kutangaza mimi natoa muhadhara mahali fulani, watu watamwangalia ni yule mzushi, msende. Paka mfuate sunna. Hata mkasema kila mtu, nendeni mkasome nini? Ad-du'afa, muone wazungumzo wangapi pale. Vitabu vinavyozungumzia watu waliojeruhiwa katika ahlul hadith, wale waliojeruhiwa wametajwa kwa maelfu. Wacheni sisi hata 100 wafiki. Yaani kihesabu ile idadi haifiki hata 100. Paka sasa labda walizungumzwa na kuambia watu wasiwasikilize. Ukisoma katika vitabu vya al-jarh wa ta'dil utakuta ni maelfu. Na hatukusikia wakati huo hata mtu mmoja akisema hawakubakisha mtu hao. Hata mtu mmoja kusema katika watu wanaojinasibisha na sunna. Hata hao ahlul bid'ah pia wakusema. Wacha watu wa sunna, hata ahlul bid'ah walikuwa wajua wazi sisi tustahili. Wakakaa kimya. Takuja hawa leo. Alafu ahlul bid'ah leo waoga kweli. Si kama wale. Kuna mmoja clip mimi nimesikilizishwa amzungumza Sheikh Abu Hashim mmoja. Sababu ya tahdhiri ya juzi ya makhurafi. Sasa sauti mimi nafikiria wale watu walikuwa waijua ya nani. Andika bango kubwa. Sio andika nini ile bango? Moto moto hivi. Sio siku hizi moto moto hivi, moto wawaka. Lakini asiandikwe jina lake yule mzushi nani aliyezungumza pale. Jamani, anayetuma clip anayezungumza nani huyu? Hatumjui. Basi shetani, achaneni naye. Huyo ni shetani, achaneni naye. Na yule ambaye amesikilika sauti yake akaambiwa vipi ni wewe? Ah, si mimi bwana. Oh, kumbe nyi waoga. Yaani ni usud katika kuzungumza. Lakini kija katika meidani al-waqi' naama. Unajua naama? Aitwa nani yule? Ostrich. Mbuni yule. Akiona kumechacha tia kichwa chake ndani ya nyasi, aona ndio washasalimika. Kumbe jimwili lake kubwa liko juu hivi laonekana. Atia kichwa ndani. Kukichacha tu atia kichwa ndani hivi, jimwili lake lote laacha juu, alafu njirefu ajua ile dude. Liko wazi kabisa. Ndio mfano wa ahlul bid'ah. Rudud zataka waume. Hizi rudud zataka watu kisawa sawa ambao hawajari nafsi zao. Wanachokijari nini? Ni dini. Lakini jamaa zetu hawa kwa kuwa shakhsia zao waziona ni muhimu kuliko dini hawasubutu. Mwanzo kufanya radda thubutu. Kisha akifanya mmoja wao kidogo tambihi anasema ataficha jina lake. Sasa ficha nini jina lako? Iweke wazi hivi. Kisha utatafutiwa ambao ni rika lako atakwenda atakueleza. Vizuri kabisa, kuweke wazi. Wallahu almusta'an. Kila alhamdulillah khairan. Watu wamefahamu mengi katika hali ambayo yalikuwa nyuma hayafahamiki. Leo yameeleweka. Sipokuwa kwa mtu mughafali. Mtu ambaye sikia 200 alafu ala biriani apige hesabu, hasa wale ambao wanakula sana wale. Ajua mimi nikipiga hii 200 naweza kula sinia mbili, na nikienda kununua 200 pale nitakula sinia moja. Sasa wacha mimi niende pale kwa sababu kutakuwa hakuna vizuizi vya mimi kula sinia mbili, wacha nende. Kwa hivyo nitalipa 200 ile kisha nitakula sinia mbili. Nitakuwa nimekula double. Nimekula mara mbili. Na wengine wanaenda kufuata chupa zile zinazotupwa baada ya watu kunywa maji. Basi watu wa namna hiyo. Wallahu musta'an. اندلي هابا قوله ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي يعني في الخلافة أنا يمتنغليزا علي بن أبي طالب جوي عثمان كتك خلافة هو رافضي أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء أما مسألة يكون ناني نمبورة بس ومفتان هابا ونوفيوني بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان ونجين ونفضلش علي ونجين ونفضلش عثمان أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان يكون من أهل الضلال تكزممزي وونغوزي عثمان دي ومانزو كيش علي من يكم تنغليز علي كتك وونغوزي جوي عثمان ونكتك وبطوف لأن الصحابة وفيهم علي نفسه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه وسبب ما الصحابة أكيوم علي رضي الله عنه يمن يوم ومكون إجماع يكم تنغليز عثمان رضي الله عنه وأرضاه قوله قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتو هو أمزكتا أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي وميت رافضة وسباب ولمنبي زيد بن علي ما تقول في أبي بكر وعمر وسماجي ويقصوا بكر وعمر قال أحبهم وأتولاهم سممنا وبيندا لنا ونصور أبو بكر وعمر لأنهما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبني موزير وويلي وبابو يانغو متومي صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا نرفضك وكيفانيبو بس سيسي تتكو فرفضوه فسموا بالرافضة وكم كنوشا وكيت رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سباب ولمكتا زيد بن علي قوله ومن قدم الأربعة على جميعهم أي جميع الصحابة نمون يكوى تنغليزها وأنه مخليفة وأنه جيوى ليبكية كتكما صحابة وترحم على الباقين من الصحابة كما قال في أول الكلام ناك وتكي رحمة نراضي وليبكية كتكما صحابة كما البزوم زمانز ومن نياكي قوله وكف عن زللهم كفى عما صدر من بعضهم من أخطاء أككوما نكون يمزي يالي ليتكمانا نباذي ما صحابك تكمكوسا لأنهم ليسوا معصومين في أفرادهم كسباب تكو يزنغمزي موجة موجة كتكما صحابة سيو معصومين بل وويزا كتليزا وككوسيا نوانا دام فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم وينك باتك نباذي ما كوسك وباذي ياو ولكن لهم من الفضائل ولهم من الإيمان ما يغطي خطأهم لكن ما صحابة ونفضل نينجي نإيمان ياو أمبا يتشليز كفنيكا يلمكوس وليفاني باذ ياو ولهم من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطي ما قد يقع من الخطأ اليسير كليك الصحبيان نمتوم صلى الله عليه وسلم وتشليز كفنيكا baadhi au yale makosa madogo madogo yalitokana na baadhi yao qaulu fa huwa ala tariq alistiqamati walhuda fi hadha albab katika mlango huu uko katika njia ya uongofu njia iliyonyooka man yaqtada fi sahabati bihadha fa huwa min ahli alhuda mwenye kuitakidi kwa masahaba wa mtume sallama itikadi hii basi ni katika watu wa uongofu حيث قدم من قدمه الله منهم وترضى عن الباقين ولم يلتمس لهم الأخطاء فإنه يكون من أهل السنة والجماعة يعني إكيوا أتوتنغليزا ولأنبو الله أمي وتنغليزا نكو ترذي وليبكي كتكما صحابة ولحك تفوت ما كسياه ينكتك أهل السنة لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا ديو مذهب يا أهل السنة والجماعة يو يا مصحابهم توم صلى الله عليه وسلم قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. قوله والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة سنة كشوديليك ووالكوم ambao mtume za sallama amewashuhudia pepo kuwa ni katika watu wa peponi. Qala Sheikh al-Fawzan as-sunnah an tashhada liman shahida ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lahu bil jannati wa humul ashara. Sunna kushuhudia wale ambao mtume za sallama alishuhudia kuwa ni katika watu wa peponi, nao ni hawa 10. Na wametajwa hawa 10 kwa sababu wametajwa katika hadithi moja, lakini wako wengi katika masahaba ambao Mtume sallam amewabashiria pepo kwa majina yao, bali masahaba wote wa Mtume sallam ni wa peponi. Masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote ni katika watu wa peponi radhiyallahu anhum waardahum. Katika wale 10 waliotajwa pamoja, al-khulafa'ul arba'a, makhalifa wanne, wa Talhatu, طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، ابن عمرو، ابن نفيل، ابن عم عمر الخطاب رضي الله عنه، أبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم جميعا، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه. Na min zaki hawa wote ni 10 hawa, haulai humu alladhina shahida lahumu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil, hawa ni katika wale ambao kwa pamoja amewashuhudia mtume sallam ni katika watu wa peponi. Fa nahnu nashhadu lahum bil janna bi shahadati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sisi tushuhudia pia ni katika watu wa peponi kwa shahada ya mtume sallam, sababu mtume sallam sio ni katika watu wa peponi, sisi pia tunasema ni katika watu wa peponi. Mashia wasema التسع من العشرة في النار، تسع كتك هوا كومي متون اسبوك وعلي بن أبي طالب بكياك في الجنة. كنا موجة زنغمزة كتك مشيخ وكشية وكيران نلغة ياو إلي زنغمزة كيارابو بيهو والجيه زمدموا. سيما أبو بكر في النار، عمر لا أنانزا، المهاجرون في النار، والأنصار في النار، والعشر المبشرون بالجنة تسع منهم في النار إلا واحد. نوالكم ولو بشري وبيبتنا يسمعي ولو بشري وبيبو تسع متوني موجة بيبوني يعني وسماما بلي يمتون صلى الله عليه وسلم ولو شديد يكوم ياو sisi tumekubali mmoja ingie peponi, hawa tisa hawa wako hawa hao motoni hawa, sisi hatukubaliani na wewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu kaona wako namna hiyo, wao hawaitakidi hawa kuone katika watu wa peponi, wao waitakidi mmoja tu ataenda peponi ambaye ni Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu waradha. Bali kuna wengine wakazungumza na istihza katika Rafidha, hata hawa wakwetu Mashia wakwetu huku pia wao kuwa na mdomo wa kuzungumza siku hizi. Nyinyi mwatumiwa tu, hawana haja na nyinyi, isipokuwa ni kuwatumia tu katika kueneza propaganda zao, mpaka mtu kuwa na jura ya kusema kuwa mimi nikimuona Abu Bakar na Umar peponi nitatoka. Mwanzo utaingia? Aliyekuambia wewe utaingia nani? Kwa mazungumzo hayo na uzungumzo wewe huendi wewe. Kwa maneno hayo aliyosema tu wewe huendi peponi. Kwa hayo aliyosema ya kusema kwa Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma hawaingii peponi, wewe huendi peponi, kwa hilo tu la kutoshereza kukutia wewe motoni. Fadhali wewe tu kusema kuwa Abu Bakar na Umar hawendi peponi, bi maana ni makafiri wa kumotoni, sio washuhudia watu ambao Mtume sallam amewashuhudia pepo kuwa ni wa motoni, kwa hilo la tosheleza kukutia wewe motoni wal iyadhu billah. Kisha useme nikiingia mimi nani ankuambia utaenda? Mwanzo utauona mlango? Wewe ukiitakidi itikadi chafu kama hizo watarajia kwenda peponi kweli? Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. قوله لا شك فيه من شك أن واحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة فإنه يكون كافرا. من يكون شاكته كون موجة كتك هوا كون سكتك وطوى ببوني من يكون شاكته هو مكفور نكافر والعياذ بالله. فما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهما بأنهما صنمان. وأناجى يلي أمباي أملعني أبو بكر وعمر نيوسيما نما سنم وويدي ويتكواني ومن باب أولى أمني كتكوات وكمبالي كبسا. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.